Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. فما زال حديثنا موصولا حول تفسير هذه السورة العظيمة وبيان شيء من معانيها ومشتملت عليه من أصول التوحيد والإيمان واليوم الآخر. هذه السورة يقول الله عز وجل فيها: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. علم الله جل وعلا ما تنقص الأرض من أبدانهم وشعورهم وأبشارهم، وعنده جل وعلا كتاب حفيظ محفوظ لما عملوا ولما يصيرون إليه. قال الله عز وجل بعد ذلك: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق حينما جاءهم فهم في أمر مريج. الفاء هنا للسببية، عاقبهم الله جل وعلا على تكذيبهم أول مرة بأن جعلهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما جاءهم الحق جليا بينا ظاهرا، عليه نور النبوة، عليه نور الوحي، عليه نور ما كان من عند الله جل وعلا، فكذبوا به فكانوا في أمر مريج، اختلطت عليهم الأمور واشتبهت عليهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله عز وجل مبينا برهانا آخر على إثبات البعث، قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذا برهان فيه بيان كمال قدرة الله عز وجل بأن خلق السماوات والأرض وأبدعهما جل وعلا، ومن خلق السماوات والأرض فهو قادر على إحياء الموتى، لأنه كما قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ألا يكون قادرا على إحياء هؤلاء بعد إماتتهم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، نظر لا يكلفهم شيئا، مجرد أن يرفع الإنسان بصره إلى أعلى ينظر إلى السماء. انظروا إلى السماء فوقكم، فوقكم ليسر النظر إليها، انظروا فوقكم، انظروا كيف بناها الله، كيف بنيناها، مد أوسع الله بناءها جل وعلا وأحكمها وجعلها من غير عمد. قال: وزيناها، زينها جل وعلا بالنجوم، وما لها من فروج، أي شقوق، لا شقوق فيها، لا شقوق فيها، انظر مرة ثم مرة ثم مرة عاد إليك البصر خاسئا وهو حسير، أن ترى نقصا أو اضطرابا أو تفاوتا أو شقوقا. والأرض مددناها، وسعها الله عز وجل، وثبتها بالرواسي، وثبتها بالجبال لئلا تميد بأهلها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أنبت الله فيها من كل صنف ما يبهج الناظر وما يسر به الناظرون، ومن أرض واحدة ومن تربة واحدة ومن واء واحد، ماء واحد، يخرج الله أصنافا وأنواعا وأشكالا وألوانا، هذا حلو وهذا حامض وهذا كذا وهذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر، ألوان وأشكال جعل الله منها، وهذا بشكل معين مستدير، وهذا أكبر وهذا أصغر، كله يسقى من ماء واحد وربما خرج من تربة واحدة، كلها آيات على عظيم قدرة الله وعلى عظيم خلق الله، تبصرة وذكرى، تبصرة لكل جاهل وذكرى لكل ناس، الذكرى للناسين لأهل النسيان، والتبصرة لأهل الجهل، تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب، منيب أي رجاع إلى الله جل وعلا. ثم بيّن ربنا تبارك وتعالى برهانا آخر على قدرته على البعث، فقال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحيى الله عز وجل البلاد الميتة وأحيى النبات، ومن أحيى النبات فهو أقدر على أحياء الإنسان، قادر على أحياء الإنسان جل وعلا. الذي يحيى الأرض بعد موتها ألا يحيي الإنسان؟ أرض جدباء وقحطاء إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربتت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا عظيم النفع فأنبتنا به جنات بساتين كثيرة الأشجار وحب الحصيد أي زروعا تحصد ثم تدخر، وهذه حب الحصيد هذه الحبوب أو الزروع، وجنات هذه البساتين أو الثمار التي تجنى، والنخل باسقات خص الله عز وجل من الأشجار النخل لشرفها، هذه الشجرة التي ضربها الله مثلا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والنخل باسقات أي عاليات شامخات لها طلع نضيد. الطلع هو أول أحوال الغلاف الذي يخرج من النخلة، نضيد منضود أي مصففة بعضها فوق بعض، مصطفة بعضها فوق بعض، رزقا للعباد أخرجها الله رزقا للعباد، وأحيينا به أي بالماء بلدة ميتا كذلك الخروج. الذي أحيا هذه البلاد الميتة بالماء الذي ينزله من السماء من العلو من السحاب هذا كذلك الخروج، كله إحياء، يحيي الأرض ويحيي بني آدم، يحيي الإنسان بعد أن تأكله الأرض، الله قادر على جميع ذلك. ثم بيّن الله جل وعلا أصنافا ممن عذبوا، الأمم المكذبة، لماذا ذكره الله عز وجل هنا؟ قال العلماء ذكر الله عز وجل هؤلاء المكذبين تحذيرا لهؤلاء الذين خطبوا بالقرآن، الذين كذبوا البعث، احذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. يقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، ثم ماذا قال الله؟ كل كذب الرسل فحق وعيد فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. قوم نوح كذبوا نوحا فأهلكهم الله بالطوفان، وأصحاب الرس أي أصحاب البئر، واختلف المفسرون في زمانهم، قيل إنهم قتلوا نبيهم وألقوه في البئر، وقيل أقوال أخرى، قيل إنهم من قوم ثمود. أصحاب الرس كذبوا رسولهم فعذبهم الله ولا ندري بما عذبهم. ثمود أرسل الله إليهم صالحا وأيده بالآيات فكذبوا فأهلكهم الله جل وعلا بالصيحة والرجفة. وعاد أرسل الله إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فكذبوا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. وفرعون كذب هو وملأه موسى عليه الصلاة والسلام فأهلكهم الله أغرقهم. وإخوان لوط أي قوم لوط، قوم لوط كانوا أرسل الله إليهم لوطا فكانوا مشركين وكانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون نساءهم فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم بالخسف وأهلكهم بالرجم والعياذ بالله. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، هؤلاء جمع الله لهم ثلاثة أنواع من العذاب، أهلكهم الله بالرجفة والصيحة والظلة، اشتد عليهم الحر شدة شديدة ثم أتت لهم ظلة فأرادوا الاستظلال في تحتها، فلما دخلوا تحتها نزلت عليهم نار فأحرقتهم والعياذ بالله. وقوم تبع، تبع من ملوك اليمن وهو اسم جنس لمن ملك هؤلاء، أرسل الله إليهم نبيا فكذبوه. من هو النبي؟ لا نعلم. أي من هؤلاء تبع هذا لقب، مثل فرعون وغيره من ألقاب ملوك ذاك الزمان، فلا ندري من تبع هذا الذي أهلك في من أهلك والعياذ بالله وقومه معه، ومن النبي الذي بعث فيهم لا ندري، غير أن الله عز وجل أخبر أنه أهلكهم. بماذا أهلكهم؟ كل كذب الرسل. لماذا قال الله كل كذب الرسل ولم يقل كل كذب رسوله أو كذبوا رسولهم؟ لأن من كذب برسول كان مكذبا لجميع المرسلين. قال الله عز وجل في قوم نوح وهم أول أمة بعث فيها رسول، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما بعث فيهم أحد قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين أجمعين. كل كذب الرسل فحق وعيد، فاستحقوا وعيد الله بتكذيبهم لرسل الله، وهذه كما تقدم تحذير ووعيد لهؤلاء، وأيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه ابتلي بما ابتلي به رسل الله من قبل، وأن عذاب الله واقع في المستكبرين عن أمر الله والمعرضين عن وحي الله والمعاندين والمؤذين لرسول الله وأشرف رسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنصرة الله له وغيرة الله عليه أجل وأعظم ممن سبقه، فإن شأنه عليه الصلاة والسلام عند ربه عظيم، وجاهه عند الله أعظم الجاه، صلوات ربي وسلامه عليه. وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.